بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا مجلسنا الخامس من قراءة جمع الجيوش والدساكر نبدأه على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد بارك الله في شيخنا وفي الحاضرين وبعد قال رحمه الله ويشهد لهذه الأحاديث ما أخبرنا به جماعة من شيوخنا لا أقصد نفسي عن عطاء قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بثوبة. وروينا فيما تقدم عن المسلمين أنه ما أخذ رجل ببدعة فيراجع سنة. وروى ابن نصر عن عبد الله بن مسعود قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وروى ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. الصوت ما هو واضح جيدا. هكذا واضح؟ نفس الشيء. طيب جرب الآن. هكذا واضح؟ نعم كأنه أحسن. أخبرنا ابن الشريف في إجازة عن أحمد بن حنبل قال صاحب كلام لا يفلح. وبه إلى ابن بطة قال كذب لا يتوب هؤلاء كما قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد فيه أو نحوها. وبه إلى ابن بطة كأنه في شيء قبله إن الشراك بلغني عنه إن الشراك بلغني عنه أنه قد تاب ورجع قال كذب لا يتوب هؤلاء كما قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد فيه أو نحوها. وبه إلى ابن بطة عن قلت لأبي عبد الله إن أصحاب ابن الثلاج منهم من أعراضهم فنستحلهم من ذلك فقال لا هؤلاء جهمية من أي شيء تستحلون. طبعا الآثار بداية الأحاديث هذه ليس كلها صحيح ولكن هي تدرج في باب الشواهد. وأما هذا الذي جاء عن أحمد بن حنبل يعني صاحب كلام لا يفلح المتكلم لا يفلحون لماذا؟ لأن أصولهم فاسدة فحتى لو وافقوا الحق في بعض المسائل هم بنوا هذا الحق على أصول فاسدة كالذي يبني قصرا على رمل هذا الرمل قواعد يعني هشة بعد ذلك هذا القصر سيهدم وإن كان جميلا قصرا كذا لكن إذا كانت أساسات قوية وقواعد قوية حتى لو بنى بيتا ليس جميلا ولا بيت يعني مكسر ولا كذا خلاص أنت عندك الأساس قوي تستطيع أن تبني عليه. فصاحب الكلام لا يفلح طالما أنه صاحب كلام فأساساته أساسا يعني في الأصل هشة وضعيفة بل هي سيئة جدا. قال إن الشراك بلغني عنه أنه تاب ورجع يعني شخص يقول لأحمد فقال كذب لا يتوب هؤلاء يعني هذا حتى لو تاب أساسا طالما أنه تاب طالما أنه من أهل الكلام فأصوله هذه ستبقى مراسخة في قلبه. ولهذا على فكرة ما أدري أنا قلتها يمكن في مواضع متعددة الذين وردت عنهم التوبة من أهل الكلام يعني يقولون مثلا الجويني تاب الغزالي تاب فلان تاب فلان تاب كلهم بعد توبتهم حالهم كحالهم قبل التوبة. هو يتوب من ماذا؟ يمكن يتوب من التأويل ويرجع إلى التفويض يعني من أشعرية إلى أشعرية يتوب من الخوض في علم الكلام ويبقي القواعد الأصلية التي بنى عليها أشياء. فلو نظرت إلى توبات أكثرهم يعني حتى أبو الحسن الأشعري اللي هو أصرح توبة وأوضح توبة من التوبات الواردة وألف كتاب بعد التوبة تجد أن توبته ترى يعني حتى في كتابه في مواضع أحيانا الواحد يعني لما يقرأها وهو غير متمكن من أقوال أهل الكلام يتوهم أنها من أقوال أهل السنة لكن بعد ذلك يعني قد يتبين له أشياء. فمثلا لما يتكلم عن يد الله سبحانه وتعالى يقول نحن عندنا اليد قطعا ليست عضو، ليست جارحة، قطعا ليست كذا، قطعا ليست كذا. طيب هذه ليست طريقة أهل السنة في الكلام، وإن كان يعني الكلام في ظاهره يعني هو ما جاء بشيء، لكن ليس هذا هو الأسلوب الذي يعبر به أهل السنة عن عقائدهم. فبقيت عنده بقايا في كلامه، نفي السكوت عن الله سبحانه وتعالى مثلا، هذا ما الذي سبقه لي أن الله لا يسكت مثلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء، فكلمة السكوت تنسب لله سبحانه وتعالى، لكن هو يقصد السكوت عن الكلام، لكن ما الذي سبقه بأن الله ما يسكت، من أين جاء بها مثلا. ففي أشياء لا تزال حتى بعد التوبة لا يزال هذا الشيء الذي تمكن منه، ولهذا يقول ابن حنبل كذب، لا يتوب هؤلاء. قال أيوب إذا مرق أحدهم لم يعد فيه، أو نحو هذا. فحتى يعني جاء في بعض الأحاديث عن خوارج أنه يمرق مروق السهم في الرمية ولا يرجع في بعض الأحاديث، خلص لأنه تمكنت منه تلك البدعة، والله المستعان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبه إلى ابن بطة. طبعا نسيت أعلق على هذا، إن أصحاب ابن الثلاج نلنا منهم ومن أعراضهم فنستحلهم، يعني إن نحن تكلمنا وقلنا هؤلاء الجهمية أو هؤلاء المبتدعة، طبعا من أعراضهم بفهم العامي إيش يعني، سب أمه وسب أخته، لا هذه ما يفعلها أهل السنة ولا تجوز لهم أساسا. فالعرض، عرض الإنسان هو يعني شرفه في شكل عام، فعندما تقول فلان مبتدع أنت تكلمت في عرضه، لا ليس معنى الكلام في الأعراض أن تتكلم في إخواته وأمه وتسبه وتقول ابن كذا، لا هذا نعم هو الاستخدام العامي للكلمة، لكن أي ذم لهم هذا كلام في أعراضهم، فهذا هو المقصود. ولا لا يحل لنا يأتيك واحد مبتدع، يعني مثل بعض الناس يأتي إلى شيعي يقول يا ابن المتعة مثلا، طيب المتعة عندك زنا وأمه قد لا تكون فعلت هذه المتعة، كيف تقول عنه هذا الكلام؟ ما يجوز لك. طيب هو يسبنا سبه هو مو أمه. على العموم هذا إن سببت، إن يعني ما قلنا أصلح لسانك أفضل، تكلمنا فيهم في أعراضهم، قلنا هؤلاء الجهمية، هؤلاء الكذا، هؤلاء الكذا، طيب نذهب ونستسمح منه ونقول سامحونا تكلمنا فيكم؟ قال لا، هؤلاء جهمية، من أي شيء تستحلون؟ هؤلاء فعلا هم هكذا، أنتم لو تكلمتم فيهم بباطل فهذا أمر يختلف، لكن أنتم تتكلمون فيهم جهمية، زنادقة، أيا كان يعني الأوصاف هذه التي تطلق على أمثال هؤلاء. أينا. الله عليه. قال سمعت خارجة يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق، أنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ طيب هنا أيضا خارجة، هذا خارجة ابن مصعب أحد التابعين، وهذا رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وابن بطة يروي من طريقه. فيقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق. إذن هو يتكلم يقول لك ترى الجهمية كفرهم كفر ليس أصغر. ليش؟ الكفر الأصغر يعني زوجته لا تطلق منه، يعني هو بالنهاية مسلم وإن تصف بهذا الكفر الأصغر، لكن هو يتكلم أنهم فارقوا الملة خلاص، زوجته هذه ما تحل له. طيب لما يقول بلغوا نساءهم أنهن طوالق، هو يتكلم هنا عن ماذا؟ يعني عندما يأتيك شخص ويقول السلف ما كانوا يكفرون الجهمية حقيقة، طيب ما هو الآن يقول لك بلغوا نساءهم أنهن طوالق، فأنت تعرف واحدة زوجها جهمي تقول لها ترى يقول لك العالم خارجة بن مصعب أنك طلقت من زوجك لأنه جهل، ولا لا ما يصير تقول هذا؟ ما هو يقول بلغوا، هو يأمر الناس بلغوا نساءهم أنهن طوالق. ثم بعد ذلك ترى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأثبت الاستواء للرحمن. وقال هل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ من أعجب الشبه التي وجدت جهميا يطرحها، يقول نحن في مساجد المسلمين منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، الإمام ماذا يقول للناس قبل الصلاة؟ يقول استو. هل تجد أحدا جلس؟ والحاضر طبعا وقالها مع ابتسامة النصر، يعني أنه هو خرج جاب لك الحجة. فرد عليه أحد الإخوة في حلقة له قال وهل تجد أحدا استولى على المسجد؟ طبعا هذه أين اللعبة في وجه في حجته هذه؟ لو كنا نصلي على الكراسي لكان قوله استووا أي استقروا على هذا الكرسي، يعني الاستواء هو الاستقرار، فالاستقرار يكون بحاله، الاستقرار واقفا استواء واقفا، والاستقرار على الكرسي استقرار جالسا، والاستقرار على الدابة الاستقرار راكبا. فالاستواء استوت على الجودي، استقرت على الجودي السفينة، استقرت على الجبل، فهذا يكون بحسب الحال. طيب الله استوى على عرش، والعرش كيف يستوى عليه؟ فهو يقول لا يكون الاستواء إلا بجلوس، وهو تابعي من التابعين والإسناد إليه صحيح. فيعني هذا قول لتابعين مثلاً، وناقشنا مسألة الجلوس أن هناك آثار كثيرة وردت فيه. إيه نعم، لكن سبحان الله يعني بعض المشايخ المعاصرين ما كانوا قد اطلعوا عليها فقالوا ما ورد للجلوس، لا هو ورد. من قال أنا ما ثبتت عندي ما نقول له أنت خلاص كفرت، ولكن عليك أن تثبت أن هذا الاستواء على ما ثبت أنه استقرار وأنه علو حقيقي، فعند ذلك يعني ما تكون وافقت الجهمية. لكن الجهمية يقولون، الجهمية سابقا كانوا يفهمونها هكذا، استواء يساوي جلوس، طالما أن الاستواء يساوي جلوس بدنا ننفي الاستواء كله، عرف؟ فنفوا، فهو بما احتج عليهم بالآية، هذه الآية ترد عليهم. نعم. أحسن الله إليك. وهي لابن بطة قال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي لا سمعت سلامة بن أبي المطيع يقول هؤلاء جهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي إذا تيقنت أنه جهمي عدت صلاة خلفه يوم الجمعة وغيره. طبعا هو يؤكد على يوم الجمعة لأن يعني بعض السلف كانوا يجيزون الصلاة في يوم الجمعة في خلف مثلا الولاة، وقد يكون هذا الوالي يعني على مذهب جهمية أو ما شابه ذلك، فالصلاة كان يقوم بها الولاة، هم الذين يصلون بالناس يوم الجمعة، وكانوا يحر يعني ينبهون أن لا تترك الصلاة خلف الوالي، لأن الناس إذا رأوا العلماء تركوا الصلاة خلف الوالي سيتركونها ويحدث هذا الشرخ في الأمة. أحسن الله عليه. قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم نعمة الله. قال وسمعت يزيد بن هارون يقول قد ذكر الجهمية وقد ذكر الجهمية فقال هم كفار لا يعبدون شيئا. وبه لابن بطة حدثني حماد بن قيرات قال سمعت إبراهيم بن قهمان يقول الجهمية كفار. وبه لابن بطة قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار. ما هو أنت هنا لما اختصرت الإسناد وبه ابن بطة قال سمعت نسب القول لابن بطة، ففورا قل عن ابن المبارك هكذا أفضل. آه بارك الله فيكم. لكن الحق حق يتبع، والذي ندين الله به أن توبته تقبل، يدل على ذلك الكتاب والسنة بقوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى غير ذلك من الآيات. وأخبرنا جماعة من شيوخنا عن قال رسول عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب البدعة حتى يدع صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد رواه ابن ماجه. طبعا هذا مع أنه غير صحيح، لكن إن صح فإن العمل المبتدع هذا الذي لا يقبل، لأن حال المبتدع ليس كحال الكافر، كما قال هنا ابن المبرد: الحق حق لكن الحق حق يتبع، أو أحق أن يتبع كما يعني جاء عند بعض السلف. فالله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا التوبة مقبولة من الجميع. والمبتدع إذا كانت بدعته في الصيام، الصلاة إذا صلاها صلاة صحيحة، فهذا لا يعني أنها لا تقبل منه، لأنه مبتدع في باب من الأبواب. طبعا البدع في الأبواب العقدية هذه خطيرة جدا، يعني قد تخرج الإنسان من الدين، لكن إذا ما خرج من الدين هذا يعني أنه لا يقبل منه؟ لا، لكن إذا أقام عبادة بدعية هذه العبادة لا تقبل، لأنه ما أقامها. يشترط لقبول العبادة الإسلام والعقل والموافقة وترك الشك طبعا، وترك الرياء حتى يعني الشرك الأصغر، وموافقة السنة. فإذا هو ما وافق السنة كيف تكون عبادة؟ والله ما أمرك بها، والله ما أحلها لك، ما شرعها لك. عرف؟ نعم. بسم الله. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعته حتى يدع بدعته. قد وردت آيات وحديث كثيرة تدل على قبول التوبة مطلقا، والكفر أعظم من البدعة، وتقبل توبة الكافر. ولقارن أن يقول: ليس الكفر بأعظم من البدعة، لأن الكافر ذنبه فيما بينه وبين ربه بخلاف البدعة فإنها تغوي غيره ولا يمكن بعد إظهارها قطعها. وهب أنه تاب بنفسه، كيف بمن اتبعه عليها ومن يتبعها بعد ذلك؟ الله اللهم اعصمنا من البدع يا أرحم الراحمين. اي نعم، هو من الأشياء الخطيرة جدا أن الإنسان يبتدع بدعة ويتابعه عليها أناس. طيب هو تاب، ما حال هؤلاء الناس؟ هنا يتعارض عندك مسألتان. مسألة أن من دعا إلى سوء فله وزره ووزر من عمل به، ومسألة قبول الله للتوبة. فعندك مسألتين متعارضتين، فكيف يحكم بها الله؟ الله هو أحكم الحاكمين يعني. لكن يعني في الظاهر يعني قد هو تابع عن نفسه، لكن في ناس أظلهم لا يستطيعوا أن يمسكهم. ولهذا كان الناس على فكرة من السلف كانوا يتورعون في الفتوى وكذا، يخاف يقول: أنا أعرف نفسي، إذا غلط أتوب، لكن إذا غلطت الناس وعلمت الناس غلط كيف سأنقذهم إذا تبين لي أنني أفتيت غلطا؟ فكيف بالذي أضلهم في بدع؟ فحاله خطيرة جدا. وإن كانت القواعد الشرعية تقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له وقد لا يحاسبه على ذلك لأنه تاب وصلح وإلى آخره، لكن مع ذلك تجد أن حاله خطير، يعني هو متلبس بما يخوف في يوم القيامة، والله المستعان. نعم. الله عليك. ثم قال: باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشارته بقدوم أبي موسى وأهل اليمن وإشارته إلى ما يظهر من عندنا بالحسن. يعني شوف هذا كلام ابن عساكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقدوم أبي موسى الأشعري وأهل اليمن من الأشعريين، وبذلك هو يلمح، يعني النبي يلمح عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيظهر من نسل أبي موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري. كيف ربطت هذه الربطة يا رجل؟ ما الصحابة كل البدع يتلبس بها أناس، تجد أن نسبهم يرجع إلى صحابي، ولا نسبهم قد يرجع حتى إلى أهل البيت. بعض الناس من الشيعة نسبهم يرجع إلى أهل البيت، فلا، طالما هذا بدنا نقوي بدعته بماذا؟ لأنه والله نسبه يرجع إلى ذو النص. ما هذا؟ هل أبو موسى يرضى بمذهبه الباطل هذا؟ الله المستعان. نعم. أحسن الله عليك. أما بشارته بأبي موسى فحق لا نزاع فيه، وأما بشارته إلى ما يظهر من علم الحسن فأمر موضوع أين في الحديث ذلك؟ وأي علم ظاهر منه ليس له في مسألة من أمر الدين والحلال والحرام قول، ولا يعلم له في مسألة من الصوت لا يزال ما هو جيد يعني. نفس الشيء، وأحس فيه شيء من الصدى يعني، ما بعرف ليش. طيب هكذا جيد، كأنه أحسن الآن. نزلت ال طيب نعم جيد هكذا خلاص يكمل علي خلاص السلام عليكم عليكم السلام قال ابن الأبرد حمد أبي موسى فحق لا نزاع فيه وأما إشارته إلى ما يظهر من علم أبي الحسن فأمر مردود أين في الحديث ذلك وأي علم ظهر منه ليس له في مسألة من أمر الدين والحلال والحرام قول ولا يعلم له في مسألة من فروع الكلام فأي علم ظهر منه وأي إشارة حصلت فيه وإذا كان مثل الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسعيد بن جبير وغيرهم لم ترد إشارة بعلم وقد مر علمه الأفاق فكيف ترد إشارة بعلم من لا يعرف له في مسألة قول إنما ذلك من الهوى والعصبية إنما يعرف كلامه وعلمه في علم الكلام المذموم يعني شوف الآن هو ذكر مسألة مهمة الآن الأئمة مثل سفيان الثوري سعيد بن جبير أحمد بن حنبل كذا طبعا ذكر الأئمة الأربعة بغض النظر يعني الأئمة الذين اقتدى بهم الناس والذين فعلا ظهر منهم علم إمام أهل المدينة إمام أهل العراق كذا أي يعني إمام أهل العراق مثل أحمد بن حنبل ولا سفيان الثوري ولا أين البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعض أتباعهم يعني ذكر مثلا أنه في حديث عن عالم المدينة وكذا يعني ذكروا فيه أشياء لكن فعليا في أناس ما ذكر فيهم يعني مثل سفيان الثوري إمام كبير جدا ما تجد أنه ذكر أنه في حديث يقصده وبعدهم تعال ابن تيمية مثلا وين الأحاديث التي تتكلم عنه ما تحب ابن تيمية النووي أين الأحاديث التي تتكلم عنه ما تحب النووي جيب لك واحد شيعي أين الأحاديث التي تتكلم عنه جيب أي واحد أين الأحاديث التي تتكلم عنه لماذا يبشر بأبي الحسن تحديدا وأبو الحسن ما عنده لا كلام في فقه لا كلام في التفسير لا كلام قلنا هذه التفاسير التي نسبت له ما تدري أين هي نسبوا له ثلاث تفاسير واحد كبير واحد متوسط واحد صغير جيب لنا تفسير لآية واحدة له طيب آية واحدة من هذه الكتب أين هي فإنسان مو معروف عنه شيء من العلم يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا زاد عن علم بشر المريسي بشر المريسي قبله وعلى نفس المذهب الاختلاف بينهم طفيف جدا كان واجب يعني أن تجد الأحاديث في بشر المريسي وفي الجهم بن صفان وهؤلاء الأئمة الكبار هؤلاء هم المؤسسين لهذه البدع الله المستعان كيف يعني يستدلون بأدلة والله شوف ابن عساكر عندما يتكلم في الحديث وكذا تجده إنسان يعني فاهم ما يتكلم وتجد له كلام حسن لكن شوف لما تكلم في البدع ونصر البدع تجد أنه كلام واقع جدا ساقط الكلام إلى درجة يستحي الإنسان حتى يقولها نعم أحسن الله إليكم ثم ساق بعد ذلك الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم أقواما هم أرق أفئدة الحديث فقدم الأشعريون قال ابن المبرد فيا لله العجب من هذا أي إشارة في هذا إليه أما استحي ابن عساكر حين ذكر هذا التبويب وهذه الأحاديث فوالله ليس فيها إشارة إليه بالكلية ولا إلى علمه ولا علم غيره وطول في هذه الأحاديث وساقها من عدة طرق يقصد الإطالة والتخفيق وذكر الحديث الآخر لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا وضرب بيده على ظهر أبي هم قوم هذا هم قوم هذا وضرب بيده على ظهر أبي موسى أهل اليمن وساق ذلك من عدة طرق وليس فيها إشارة بالكلية وإذا كان أعيان العلماء قد قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم في قريش يملأ عالمها الأرض علما وفي المدينة قال تضرب أكباد الإبل فلا يوجد أعلم من عالمها وفيهما إشارة ظاهرة إلى مالك والشافعي ليست فيهما إشارة إليهما كيف يكون في هذا الذي ليس فيه بالكلية إشارة وليس هو من أهل اليمن حال بروزه وقد أنكر غير واحد نسبته إلى أبي موسى إنما حمله على هذا التعصب والهوى طبعا هذا الذي استدل به يعني ما هو حديث قوي في الصحة وليس فيه إشارة إلى أبي الحسن الأشعري يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من هم هذا القوم لنفترض أنهم أهل اليمن، واحد من نسل أهل اليمن هؤلاء ابتدع بدعة، سيكون الله يحبه؟ طيب والأشعرية، من هم الأشعرية؟ هل كلهم من أهل اليمن؟ الأشعرية تلاقي من كل منها بودب، وأكثر المتمشعرة تجد في الأعاجم وكذا، لأنهم يعني انطلق عليهم هذه الأشياء. لكن العرب ما تجد كثيرا منهم على هذا. العرب اللي بغض النظر عن جنسيته الذي هو تربى على، أو خلينا نقول خلي يلا العرب، لأن هو يتكلم عن القبيلة العربية هذه، ليس كله يعني ليس أكثر أهلها حتى ينتسبون إليه، وإنما عوام الناس وكذا على الفطرة. نعم. ثم قال: إنما جعل قوم أبي موسى من قوم يحبهم الله ويحبونه لما علم صحة دينهم وعرف من قوة يقينهم، فمن نحى في علم الأصول نحوهم واتبع في نفي تشبيه من ملازمة الكتاب والسنة قولهم جعل من جملتهم وعد من حسابهم بمشيئة الله وإذنه، أعاننا الله على ذلك بمنه وختم لنا بالسعادة والشهادة بجوده. قال: وليعلم المصرف من أصحابنا صنع الله في تقديم هذا الأصل الشريف لما ذكر لعباده هذا الفرع المنيف الذي أحيا به السنة وأمات به البدعة وجعله خلف حق لسلف صدق. قال ابن المبرد: وهذا الكلام عين الجهل والعناد، فإنه لم يكن قبل زمن الأشعري غير زمن الأئمة مثل أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم، وأنت معترف أن الأشعري كان على البدعة قبل توبته، فأي بدعة كان غيره قد ارتكبها وأماتها هو، أبدعة أحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو الإمام الشافعي؟ لمن كانت هذه البدعة؟ وأي سنة كانت قد ماتت في زمن هؤلاء حتى أحياها هو؟ والله هذا كلام لا يقوله عاقل. وإن زعموا أنه أمات بدع الجهمية فهو أسس لها، وهو أصل لها على الأقل بنظره، يعني الآن ابن عساكر ومن كان يوافقه في المعتقد على معتقد الجهمية، فكيف ماتت بدعة الجهمية؟ أي بدعة خالف فيها أو أي سنة أظهرها ليخمد بدعة من بدع الجهمية؟ ماذا؟ ما وجه الخلاف بينهم؟ فقط أنه ينسب للجهم بن صفوان مسائل لا يقول بها هذا، يعني نسب للجهم بن صفوان مثلا أنه ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا يثبت أسماء الله سبحانه، هذه هي فقط. يعني طيب ما المعتزلة كانوا يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى؟ يقولون المعتزلة، طبعا في أقوال في كتب العقيدة ليست دقيقة، مثل يقولون المعتزلة كانوا يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وهذا غير دقيق، لأن المعتزلة يعتقدون في الصفات ما يعتقدون الأشعرية، غير أنهم قد يماحكون في الألفاظ، يعني مثلا يثبت لله السمع ويقول أنا يثبت لله معنى السمع، لكن يقول أنا لا أثبت لله سمع لكن هو يسمع بغير سمع، هكذا. فهي يعني مفارقات لفظية بين هؤلاء وهؤلاء. أحسن الله إليكم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يريد لها دينها، وذكره من طرق. ثم ذكر قول أحمد أنه كان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز وفي الثانية الشافعي، ثم أشار إلى أن في المئة الثالثة الأشعري. قال ابن المبرد: وهذا عين العناد، فإن هذا الرجل لا يعرف أنه قام للدين بمحنة ولا قائمة، ولا يعرف له مسألة في الأحكام والفروع. فلماذا لا يكون مجدد مثلا ابن خزيمة؟ لماذا لا يكون مجدد البربهاري؟ الأئمة الكبار يا رب، الأئمة الكبار. يأتي واحد لسه هلا تائب من الاعتزال ومتأثر بالمعتزلة وكذا، هو اللي يجدد للأمة دينها. لماذا يجدد للأمة دينها؟ عنده علم حديث حتى يجدد في دينها لأنه محدث وكذا وينقل أحاديث؟ بماذا يجدد؟ هو ما عنده غير هذه الأصول البدعية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر عن الإسماعيلي قال: ذكر واحدا والشك مني قال: أعاذ الله هذا الدين بعدما ذهب أكثره بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم الإسترابادي. قال ابن المبرد: قلت: ليس في هذا الخبر المشهور ذكر الأشعري، وإنما يذكر ذلك أصحابه. ثم ذكر أنه سمع ابن المسلم السلمي يقول بجامع دمشق كان على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس الثانية الشافعي، وعلى رأس الثالثة الأشعري، وعلى رأس الرابعة ابن الباقلاني، وعلى رأس الخامسة أمير المؤمنين المسترشد. قال وعندي إنما كان الغزالي. قال ابن المبرد وهذا الذي لا يقبل قوله لأنه من جملة اتباع الأشعري أتباع. لأنه من جملة أتباع أحسن الله عليكم لأنه من جملة أتباع الأشعري، ومن يمدح العروس غير أمها وخالتها. وكيف يكون الأشعري المجدد في السنة الثالثة ولا يكون أحمد بن حنبل ولا عبد الوهاب الوراق ولا البخاري ولا مسلم ولا المروذي ولا الخلال ونحو هؤلاء من الأئمة الذين أقوالهم في العلم والفروع مشهورة؟ وكيف يكون ابن الباقلاني المتكلم في المئة الرابعة ولا يكون ابن حامد ولا القاضي أبو يعلى ابن الفراء ونحو هؤلاء من الأئمة؟ هذا عين الهوى والعناد، أعاذنا الله من ذلك. أي نعم، على فكرة هذه يقولها النووي، يعدد المجددين ويقول منهم يعني جعل منهم الغزالي وجعل منهم الباقلاني. أي هاي يقول لك من يمدح العروس غيره أو خالته، يعني واحد أشعري إجباري بده يجعل المجددين أشعرية، والله المستعان. لكن أنت أنظر ما الذي جدده ابن الباقلاني؟ أتاك ببدع ما يقولها إنسان يعني يحترم كلامه، يقول لك حرف الألف يكتب قائما لأنه لما خلقه الله وقف ينتظر أمر الله. إيه في الله، وهذه على فكرة مسألة عقدية، يريد يعني يجعل حروف القرآن مخلوقة ما شابه ذلك، يعني هذا كلام يقوله عقل. فهي الله المستعان. نعم أحسن الله عليكم. ثم حكى عن بعضهم أن الباس بن سريج وعلى رأس الأربعمائة الصعلوكي. طبعا أبو العباس بن سريج له كتاب في العقيدة يكثر فيه من يقول بأقوال الأشعرية، ولعلي يوما ما يعني أطلعكم على هذا الكتاب أو يعني نقرأه، حتى أنا ذكرت منه مواضع في ردي على أحد الأشعرية يقول إسنادنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن العباس بن سريج، فأتيته هذا يكفركم، هذا يكفركم. لكن هو طبعا ما كان على السنة الخالصة، فيعني قد يعني هم من طريقتهم أنهم يعدون كثيرا من الناس عليهم على مذهبهم، يعني مجرد ما واحد وافقهم في شيء يعدونه معه، لكن هو ما كان يوافقهم حقيقة. نعم أحسن الله عليكم. قال وقول من قال أنه الأشعري أصوب لأن قيامه بنصر السنة إلى تجديد الدين أقرب، فهو الذي انتدب للرد على المعتزلة وسائر أصناف المبتدعة المضللة، وحالته في ذلك مشتهرة وكتبه في الرد عليهم منتشرة. فأما ابن سريج فكان فقهيا مطلعا بعلم أصول الفقه وفروعه. طيب قال يعني أبو الحسن يرد على المعتزلة، وإن كتبه في الرد على المعتزلة عند الإبانة رد فيه على المعتزلة، وأنتم لا تعترفون بما قرره في الإبانة أيها الأشعرية، فأين الباقي في الرد على المعتزلة والقيام بنصر السنة؟ طيب البربهاري أيضا رد على المعتزلة وهو في معاصر له، وأساسا أبو الحسن الأشعري كان يتزلف إليه، يعني راح إلى الباقلاني يقول له، مو الباقلاني عفوا أقول البربهاري، ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وأنا تبت وعملت وكذا وصلحت حالي، من الأخير قال البربهاري ترى كل الكلام اللي قلته أنا ما سمعته وروح عني، وما قام لأبي الحسن الأشعري قائمة إلا بعد أن حرض يعني الجماعة الذين يكرهون أهل السنة، حرضوا الخليفة على البربهاري، يعني الحكومة صارت تلاحق البربهاري، فصارت هناك قيمة للأشعرية لأبي الحسن الأشعري في ذلك الزمان، وإلا يعني البربهاري إمام كبير جدا في زمانه، حتى أنه قيل وما أدري عن صحة هذه لأنها كبيرة، لكن يرونها في سيرة الباقلاني، يقولون أنا أقول باقلاني سبحان الله علق بلساني الاسم أتكلم عن البربهاري، يقولون يقولون البربهاري رحمة الله عليه عطس، فالذين كانوا حوله في مجلسه كثر في مجلس علم فكلهم شمتوه قالوا يرحمك الله، فسمعهم أهل البيوت لكثرتهم وعلو صوتهم، فأهل البيوت صاروا يقولون يرحمك الله، وصار كل ما واحد يسمع يرحمك الله يقول أكيد في واحد عطس فيقولون يرحمك الله، حتى بلغ ذلك دار الخليفة، قال ما القصة؟ ضجت الدنيا يرحمك الله. قالوا البربهاري عطس فتغير قلبه عليه. ما أدري القصة صحيحة أم صحيحة، لأن هي كبيرة شوي يعني أن تصدق، لكن هذا يرونه في سيرته. فعلى العموم هو كانت له تلك المكانة الكبيرة قبل أن يحرض عليه السلاطين. فأنت عندما تأتيني بواحد مثل الأشعري يعني تجعله هو المجدد، ما تجدد لا في الفقه لا في الكذا. فالله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقول من قال إن ابن الباقلاني هو الذي كان على رأس المئة الرابعة أو لا. قال ابن المبرد: والله ولكن ذلك على قدر مذهبه، وكيف يكون أهل الكلام الذين لا يعرف لهم مسألة في الدين المحتاج إليه هم المراد بالحديث؟ هذا هو العناد والبهتان. ثم ذكر وفاة عمر بن العبد العزيز والشافعي والأشعري. يعني حتى شوف الآن الباقلاني، لو أننا نحن الذين قلنا فيه هذا الكلام أنه هذا واحد أهل الكلام من أهل الكلام ولا ليس له كلام في الدين الذي يحتاج إليه الناس وكذا، سيقولون تطعن به. يعني عندما تتكلم في واحد سبقت يعني الآن ها الباقلاني، نقول سلفنا في الطعن به ابن المبرد يقبلونها. أنا الآن أتكلم عن الذين لا يقبلون بتبديع أهل البدع، هذا ابن المبرد سبقنا الكلام في الباقلاني، يلا قبلوا لا يقبلوا. عندما تأتيهم بابن حزم تقول لهم سبقنا في الكلام عليه ابن عبد الهادي، لا يقبلون. تتكلم عن واحد من الجهمية الذين يعني قد لا تجدوا كلاما فيه، يقول لك من سبقك إلى الكلام فيه؟ طب ما الذي سبقنا أنت ما قبلت، لماذا الآن عند هذه وقفت صرت تريد أن تكون مقلدا؟ الله المستعان. فعلى العموم هل قال له أحد من سبقك إلى الكلام بالباقلاني؟ ما قال له أحد. لماذا؟ لأنه لما تكلم بالباقلاني تكلم بحق. نعم الباقلاني على فكرة عصر الدارقطني وعصر أئمة، لماذا لا يكون الدارقطني مثلا؟ الدارقطني من علماء الحديث الكبار، لماذا لا ينقى السنة وحكم بالتصحيح والتضعيف وحكم على الرجال وكذا؟ وهذه من تنقية السنة وهذا من تجديد الدين، هذا نوع من أنواع تجديد الدين أن تنصر السنة وأن تصفي وتنقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التجديد وليس كلام أهل الباطل هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ذكر ما رزق أبو الحسن من شرف الأصل وما ورد عن تنبيه ذي الفهم على كبر محله في الفضل. ثم ذكر في عدة طرق الحديث المشهور إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الحي الأسد والأشعريون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. ثم ذكر أحاديث متعددة في فضل الأشعريين ومناقبهم وهجرتهم بطرق عديدة. قال ابن المبرد: يقصد بها الإطالة والتخفيق وليس لها بذلك محل ولا تدل على أمر لهذا الرجل، وهذا عين الخراف والجنون، ولا يدل فضل أولئك على فضل أولادهم حقيقة لو كان. ثم فرغ من ذكر فضائل الأشعريين، ثم ذكر فضل أبي موسى الأشعري، ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام استغفر لأبي موسى ودعا له، ثم قال: وفي هذا الحديث بشارة لأبي الحسن بدخوله في الاستغفار، إذ فيه وفي غيره إشارة إلى ذلك لا تخفى على ذوي العقول. قال ابن المبرد: ولا أعلم هذه الإشارة في أي موضع فيه، والله لا أعلم فيه إشارة إلى أحد بالكلية، ولكن هذا عين البهتان والتخفيق على من لا عقل له مثله. أين هذه الإشارة؟ أم أين محلها؟ أم كيف هي؟ ما هذا التمويه والتلبيس؟ ثم ذكر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى لرجل أو دعا له أصابت ولده وولد ولده. قال ابن المبرد: هذا إذا ثبتت الأبوة وإذا لم يكن على ضلالة. وهذا لا يعني أيضا أن كل واحد من ولده على الصلاح وعلى المذهب الصحيح. يعني إذا أردنا أن نأخذ بطريقة ابن عساكر هذه الطريقة التي والله لا يقولها أطفال، يعني الآن ما في أحد من نسل أبي موسى الأشعري كافر أبدا، لأن النبي استغفر له، بالتالي أي واحد من نسل أبي موسى الأشعري ما هو كافر. طيب مبتدع؟ لا، لأنه استدل بهذا على أن أبي الحسن الأشعري ليس مبتدعا، فإذا نسل أبي موسى الأشعري نسل مؤمن تقي من أول ولد من أولاده إلى آخر الدنيا، حتى عندما يعني تتغير الدنيا ويتغير الناس وكذا ما يبقى أحد من نسل أبي موسى الأشعري على ضلال. النبي استغفر له. شوف طريقة الاستدلال الطفولي هذه. طيب لو جئنا لهذا الرجل الذي يستدل بهذه الطريقة برجل من نسل أبي موسى الأشعري، وجدنا أنه ضال مثلا هذا الرجل، إيش ماذا سيقول؟ طيب ومن نسل أبي بكر، تعرف فضائل أبي بكر الصديق ما هي؟ أفضل الصحابة يعني بلا نزاع ولا خلاف. ما ممكن واحد من نسله يكون ضال، يكون حتى كافر؟ يعني هذا ما إذا النسل النبوي فيهم وفيهم، ليسوا كلهم يعني معصومين كما يعني تخيل للناس أنت بطريقة استدلالك هذه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الحديث إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه حتى يلحقهم به وإن كان دونه في العمل. قال ابن نبرد والمراد بالحديث في الجنة، ولو سلم ذلك فإنما هذا مع صحة النسب وصدقه. ثم ذكر أشياء كثيرة من فضائل أبي موسى الأشعري وفضائل ولده أبي بردة مما لا ينازع أحد فيه ولا يشك، يريد بذلك للإطالة. ثم ذكر فضل ابن أبي بردة بلال، ثم فرغ من ذلك ثم قال فأما فضله هو في نفسه مما شهد له به العلماء من أبناء جنسه. ثم ذكر عن أبي محمد العسكري وأنه كان من المخلصين في مذهب الأشعري المتقدمين في نصرته، أنه قال عنه إنه كان تلميذ الجبائي يدرس عليه فيتعلم منه ويأخذ عنه لا يفارقه 40 سنة، وكان صاحب نظر في المجالس ولم يكن من أهل التصنيف، وكان إذا أخذ القلم يكتب ربما ينقطع وربما يأتي بكلام غير مرضي، وكان الجبائي صاحب تصانيف وقلم إذا صنف يأتي بكل ما أراد، وإذا حضر المجلس وناظر لم يكن بمرضي، وكان إذا دهمه الحضور في المجلس يبعث الأشعري ويقول له نب عني، ولم يزل على ذلك زمانا. فلما كان يوما حضر الأشعري نائبا عن الجبائي في بعض المجالس ونظره إنسان فانقطع وسقط في يده، وكان معه رجل من العامة فنثر عليه لوزا وسكرا، فقال له الأشعري ما صنعت شيئا خصمي استظهر علي وأفلج الحجة، كان أحق بالنثار مني، ثم إنه بعد ذلك أظهر التوبة والانتقال عن مذهبه. قال فهذه الحكاية تدل على قوته في المناظرة وإطراحه، وتنبئ عن وفور عقله وانصافه لإقراره بظهور خصمه واعترافه. قال فأما ما ذكر فيها عنه عن رداءة التصنيف وجمود خاطره عند الأخذ في التأليف فإنما أراد حاله في الابتداء لا بعدما من الله عليه به من الاهتداء، فإن تصانيفه مستحسنة مهذبة وتواليفه وعباراته مستجادة مستصوبة. قال ابن المبرد فعليته ستر نفسه وأخفى هذه الحكاية ولم يحتج بها عليه، فإن فيها فضحه في عدة مواضع، ولهذا عدها الأهوازي وغيره من مثالبه. يعني هو يقول لك أنه أراد من هذه واحد يقول عن أبي الحسن الأشعري أنه كان سيء في التصنيف، وشيخه الجبائي كان حسن التصنيف، لكن الجبائي كان سيء في المناظرات وأبو الحسن الأشعري كان جيد في المناظرات. طيب أولا أثبت له سوء التصنيف، ثم رد الآن أبو ابن عساكر يقول لا هو كان جيد في التصنيف. طيب ما الرواية التي ترويها أنه سيء في التصنيف؟ تروح تأولها مثل ما أولتم القرآن؟ طيب وفي الرواية هذه التي رواها ابن عساكر أن أبو الحسن الأشعري ناظر رجلا والرجل هو الذي انتصر على أبي الحسن الأشعري، والحضور واحد منهم شال لوز وسكر وينثر على الأشعري، يا سلام عليك أنت اللي انتصرت في المناظرة. دليل على أن الذين كانوا يقيمون هذه المناظرات من؟ عوام وجهلة، هو يغلب خصومه بعلو الصوت وكذا فيظنون أنه هو الذي انتصر، فهذه فيها فساد يحال الأشعري وليس فيها مدح للأشعري، فالله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عساكر وقد عض بعض الجهلاء هذه الحكاية من مثالبه، وهي عقلاء من جملة مناقبه. قال فأما ما ذكر فيها من طول مقامه على مذهب المعتزلة فمما يفضي به إلى انحطاط المنزلة. قال ابن المبرد قلت بلى والله. قال ابن عساكر بل يقضي له في معرفة الأصول بعلو المرتبة. قال ابن المبرد في مذهب الاعتزال نعم، وأما في أصول السنة فلا. قال ابن عساكر: ويدلها عند ذوي البصائر على سمو المنقبة. قال ابن المفرد: عند الجهال. قال ابن عساكر: الآن من رجع عن مذهب كان بعواره أخبر، وكان على رد شبه أهله وكشف تمويهاتهم أقدر، وتبيين ما يلبسون به لمن يهتدي باستبصاره أبصر. قال: فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة مناظر هارون بن موسى الأعور. فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة مناظر هارون بن موسى الأعور. قال ابن المبرد: قلت: من نشأ على أمر وأفنى عمره فيه قل أن يخرج من قلبه، ولو تاب منه ولو رجع عن بعضه لا يمكن أن يرجع عن أخبر هو أنه يموه بذلك على أعدائه. قطعت قليلا. لا يمكن أن يرجع، لا يمكن أن يرجع عن كله، لا سيما وقد أخبر هو أنه يموه بذلك على أعدائه. ثم ذكر حكاية هارون الأعور، وذكر بعد مناظرات الأشعري للمعتزلة، وكل ما أورده في المجالس والمناظرات إنما هو مع المعتزلة، وكيف التائب يكون مع من كان معه على البدعة ولا يتركه ويلزم أهل السنة، فإن التائب لا يعود إلى أرباب بدعته، وإن أظهر أنه يرد عليهم فهو قول وهوى، قول وهوى، كل نفس أين حل حبيبها. وفي بعض كلامه لمن خاطبه في أن يسألهم قال: إني أظهرت بدعة أنقض بها كفرهم. طيب، الآن هو أبو ابن عساكر يقول إن كون الأشعري كان على بدعة هذا لا يضره، وليس عيبا أن يكون إنسان على بدعة ثم يتوب. في الواقع هذا قد لا يضر أحيانا وقد يضر أحيانا، يعني واحد 40 سنة متمكن من البدعة ثم بعد ذلك تاب. قد نقول الآن قد يكون إنسان 40 سنة نصراني ثم أسلم، نعيره بنصرانيته؟ أكيد لا، لكن لا نأتي فقط أسلمت أهل وسهلا تعال صير إمام لنا، لا لا، تبقى أنت إنسان من المسلمين، لك احترامك ولك قدرك، لكن ما تصير إمام لنا حتى تظهر منك الأهلية اللي هي الأهلية الأهلية. وعلى فكرة بعض الناس المشاهير جدا من الذين كانوا قساوسة وأسلموا لهم أشياء لا ترتضى في الإسلام، حتى السلفيين منهم في أقوال يقولونها هم مو فهمانين الإسلام فهما جيدا، ليس أنهم على مذهب النصرانية، لكن هو فعليا أقوال خطأ في كثير من المسائل، وفي أسماء معينة ما بدي أسميها، لكن مقصود في يعني هذا خلص ما صار إمام الآن، ما يأتي ويقدم يصير إمام الناس وكذا. يقال هذا ليس كالذي عاش مسلما وعاش في بيئة مسلمة وعرف الإسلام جيدا وتمكن من قلبه إلى آخره، في فرق. ثم بعد ذلك أحيانا الإنسان يا إخوة لما يترك مذهب من المذاهب قد يكون على حالين، في 3 أحوال خلينا نقول. الحال الأول أن يصلح، وهذا ممكن ليس ببعيد، والحال الثاني أن يبقى متأثرا بمذهبه. يعني كمثال مع أنه بعيد عن الموضوع ذكرته أثناء الكلام هنا، في واحد أعرفه تاب من حياة المعصية وحياة الضياع وحياة الشرب والكذا والكذا، فصلح حاله، فمرة سمع أغنية، طبعا ليس واحد، 2 كان، فسمع أغنية وصاروا يغنوا معها وعادوا صاروا يتصرفوا بتصرفات، هي الأغنية كانت أظن عراقية أو شيء، والذين يشربون الخمر دائما يحبون هذا النمط من الأغاني اللي هو بلحن معين، لحن الحزين، فصاروا يتحركون حركات شاربي الخمر، وهذه أمامي حصلت يعني ليست شيء حكي لي، فصرت يعني منظرهم كالمخمور الذي يغني، حن إلى أيام الماضي، سبحان الله. فأنا أقصد أحيانا الإنسان يتوب لكن يبقى قلبه، يبقى عنده شيء من التعلق القلبي في المذهب القديم، وأحيانا يتوب فينقلب العكس، يعني هو تاب من الإرجاء ينقلب خارجي، تاب من الخوارج ينقلب مرجئ. في أمثلة، في واحد شيخ مشهور جدا في المغرب كان يعني على مذهب الجماعة اللي كفروا الحكام ويقولوا بالخروج، بغض النظر أنا ما أقول يعني هذا غلط 100% أن يكفر حاكم على بناء على قواعد شرعية، لكن أنا أقصد من المتصدرين في هذه الذين يسمونهم سلفية جهادية، هذا الذي أقصده. ومو مخلي يعني مو بس الحكام قول الأمر، مكفر الناس، مكفر مشايخ، مكفر كذا، مو مخلي. شخصية مشهورة جدا سجنوا 2 زمان، طلع من السجن يطلع مع متبرجات، يطلع مع كذا، يقول عن أحد الفجار من الحكام، يقول عنه أنت يعني الأمير المؤمنين، هو يعني من أفجار الناس، يعني انقلب حاله انقلابا إلى العكس، إلى الضد، ليس أنه صلح واستقام مثلا. فهذا حال التائبين، إما أن يصلح أو يبقى متعلقا بالماضي أو ينقلب انقلابا تاما. تجد اليوم مثلا واحد يكون سلفي وترك السلفية، تجد يصبح عنده حقد على السلفية عجيب، يسبهم سبا، وحتى الحق الذي كان عندهم لا يقبله. يعني أنت صرت تكره ابن تيمية، طيب ابن تيمية عنده حق في مسألة، ما أقبل، لابد أن ابن تيمية غلط، ويقول بأقوال هي غلط ليناكف فيها السلفية الذين كان منهم وانقلب عليهم. فحال التائبين هذه الأحوال الثلاثة موجودة ويعني واضحة ومعالمها كثيرة، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن عساكر: فإن تمسك بقوله أظهرت بدعة بعض أهل الجهالة فقد أخطأ، إذ كل بدعة لا توصف بالضلالة، فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث من الأمور حسنا كان أو قبيحا بلا خلاف عند الجمهور. قال ابن المبرد: وهذا مردود، فإن البدعة لا تكون في الخير على الصحيح ولو سالم، فإن البدعة في هذا الأمر وهو الكلام في الله ضلالة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر قول الشافعي: إن المحدثات في الأمور ضربان، ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهي بدعة ضلالة، وما أحدث في الخير ولم يخالف فهو غير مذموم. قال ابن المبرد: وليته سكت ولم يحتج بذلك، فإن بدعة الكلام في الله وصفاته من الضلالة لا محالة. ثم ذكر قصة عمر وقوله: نعمة البدعة هذه. قبل قول عمر، هذا قول الشافعي. الشافعي قال، وهذا طبعا حتى في ثبوته للشافعي نظر، ورواه عنه البيهقي في كتابه مناقب الشافعي، يقول: إن المحدثات في الأمور ضربان، لكن على فرض على تسليم صحتها، المحدثات عموما ضربان، وهذا لا يختلف فيه اثنان، أن كل ما أحدث إما أن يكون خير أو يكون شر، ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهي بدعة ضلالة. طيب إيتني إلى بدع هؤلاء، ألم تخالف إجماع الأمة على ترك هذه البدعة؟ ألم تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ ألم تخالف قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ألم تخالف هذا؟ أي تخالف كتاب وتخالف سنة وتخالف إجماع؟ فهذه المحدثات الدينية هكذا، كلها هكذا، وما أحدث في الخير ولم يخالف فهو غير مذموم. الذي يحدث في الخير يقول لك يحدث في الخير، ولا تخترع دينا جديدا، يحدث في الخير. اخترعت إن والله وسيلة للكتاب، وسيلة لنقل الصوت، هذه الوسائل التي ندرس من خلالها، هذه أحدث في الخير، لا تخالف شيئا من دين الله، وليس التشريعا جديدا. فكلام الكلام إذا صح عن الشافعي فهو لا يخالف القواعد العلمية. نعم، أحسن الله إليكم. ما ذكر قصة عمر وقوله: نعمة البدعة هذه، وذلك في الخير الذي لم يخالف كتابا ولا سنة. ثم ذكر كلاما عليه: ولو لم يحتج به كان أستر له. لأن كلام عمر نعمة البدعة هذه، كان يتكلم عن صلاة التراويح، وصلاة التراويح قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالمسلمين، فهم أحيوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فما كان يتكلم عمر عن بدعة بالمعنى الاصطلاحي اليوم الذي نتكلم عنه ونقول هو إحداث في الدين، إحداث ما لم يكن من الدين، تشريع عبادة جديدة. لم يكن كذلك. فإذا كانت إذا كان عند عمر اصطلاح أن إحياء السنة يسمى بدعة، فنعم هذه بدعة، نعمة البدعة إحياء السنة عندما نأتي نحن ونحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يميتها هؤلاء، فيقال لنا نعمة البدعة. أحسن الله إليكم. قال: وإنما سمى أبو الحسن مناظرة المعتزلة بدعة وكرهها، لأن السلف كانوا يرون مكالمة أهل البدع ومناظرتهم خطأ وسفها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ما أخبرنا به أبو سهل، ثم ذكره بسنده عن عمر مرفوعا: لا تجالس أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال ابن المبرد: فلو استحى ما ذكر هذا، مع أن جميع مجالس الأشعري ومناظراته قبل التوبة وبعدها إنما كانت معهم. ثم قال: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت، انتدب للرد عليه ومناظرتهم أئمة أهل السنة لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة كفعل أبي الحسن الأشعري وأشباهه، خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباهه. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يذب عنه. أحسن الله عليكم. قال ابن المبرد: والذاب لا يحضر مجالس البدع ولا يدع أهله يتكلمون، فإنه لا يجوز ترك أهل المنكر يتلبسون بالفعل ثم ينكر عليهم، وإنما ينكر قبل الفعل. ثم ذكر رسالة البيهقي إلى العميد ومدح الأشعري فيها وأنه شيخه. قال ابن المبرد: ثم ذكر هذيانات نحو ما تقدم مما أجبنا عنه. يعني هو الآن يعظم الأشعري فيقول فلان مدح الأشعري، طيب هو فلان أساسا أشعري، الذين هم على مذهب الأشعري يمدحون شيخه، يعني هذا شيء طبيعي. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ذكر ابن عساكر سبب رسالة البيهقي والمحنة التي أشار إليها في كلامه، أن السلطان كان أمر بلعن المبتدعة على المنابر، وأن وزيره قرن اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع، وأنه امتحن الأئمة وعزل الصابوني عن الخطابة، وخرج الجويني وغيره من البلد، ثم أن ذلك السلطان لما مات وتولى ابنه فردهم وبنى لهم المساجد والمدارس وأمر بإسقاط ذكرهم في السب واللعن. ثم ذكر رسالة القشير فيه ونوحه على الدين. نعم أحسن الله إليكم. ثم ذكر رسالة القشيري فيه ونوحه على الدين للعن الأشعري، وأن المبغضين سعوا إلى مجلس السلطان بالنميمة ونسبوا الأشعرية إلى مذاهب دميمة. ثم ذكر ابن عساكر أن أبا محمد عبد الواحد بن عبد الماجد القشيري دفع إليه هذه الرسالة، أنه اتفق أصحاب الحديث أن الأشعرية كان إماما من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة، وكان على المعتزلة والروافد والمبتدعين من أهل القبلة من الخارجين عن الملة سيفا مسلولا، فمن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة، بذلنا خطوطنا طائعين. وكتبه عبد الكريم القشيري، وفيه خط الخبازي أنه كذلك يعرفه، وكذلك خط الجويني والشاشي والهروي والأيوبي والصابوني والبكري وغيرهم. قال ابن المبرد: وكلهم أشاعرة من أتباعه، وهذا والله هو عين الزور والبهتان، أين كتبه في الحديث؟ وأين من روى عنه هو الحديث؟ أين من روى عنه؟ أرونا حديثا واحدا في شيء من كتب الإسلام من روايته رواه أو روي عنه الذي هو من أئمة أهل الحديث، أليس يوجد له حديث واحد؟ وليت علمي متى روى الحديث، فإنه في ابتدائه كان على الاعتزال ما تب منه إلا في آخر عمره، فمتى روى الحديث أو متى كان إماما من أئمته؟ وأما قولهم إن مذهبه مذهب أصحاب الحديث، فإن مذهب أصحاب الحديث عدم التأويل وهو يؤول، ومذهب أصحاب الحديث ترك الكلام وأهله وهو متكلم. يعني هنا أيضا ابن عساكر طبعا هو ذكر الهروي، ما أدري أي هروي، لأن هرى يعني كبيرة، وذكر الصابوني، وهل هو يقصد أبو عثمان الصابوني؟ يعني أيضا هذا الصابوني هذه بالنسبة لكثير من الناس، فإذا قصد أبا عثمان الصابوني فهذا كذب عليه، لأن الصابوني قرأنا عقيدته، قرأنا كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث كله على مذهب أهل السنة، فلا يمكن أن يكون أشعريا، فقد يكون صابوني آخر يعني، لكن هو ذكرها كذا كنا. طيب خلينا نختم هنا، جزاكم الله خيرا، ونقرأ بعض الأسئلة. هل يجوز الدعاء بتخفيف ألم سكرات الموت وانتزاع الروح؟ نعم يجوز. الشاب تذكر أنه عندما كان في بداية البلوغ كان يستهزئ بالدين ويكفر بنفسه والعياذ بالله، فهل يعذر بالجهل كونه أول بلوغه؟ لا، ما في عذر بالجهل في هذا، ولا يفقه إلا القليل في الدين. أم تجب عليه التوبة؟ وهل تجب عليه التوبة من ترك الصلاة أيضا لأنه كان كافرا كل هذه الفترة وصلاته لا تقبل؟ لا، هو يتوب من الكفر وليس من ترك الصلاة إذا كان يصلي أثناء كفره، هذا يتوب من الكفر بنفسه. أما الصلاة فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى وليس عليه إعادة. هل مذهب الحنبلي متشدد؟ لا، ما في مذهب متشدد، يعني المذاهب الأربعة كلها فيها شدة في أبواب وفيها تساهل في أبواب، يعني المذهب الحنبلي من المذاهب المتوسطة. لماذا تمنع من الاستماع لأهل البدع حتى لو في غير العقيدة؟ لا أحب أن يكون شيخك مبتدعا، أو لا أحب أن يكون شيخك مبتدعا، لا أحب أن يكون لك شيخ من هؤلاء، لأن أهل البدع هؤلاء يجتنبون كما ذكر السلف رحمة الله عليه وذكر الأئمة أنهم يجتنبون، ليس يجلس عندهم ويأخذ عنهم العلم. طيب، لماذا تنصح بالدكتور أحمد معبد في علم الحديث؟ أحمد معبد متقن لعلم الحديث وعنده جهود طيبة في هذا الباب، لا يعني أن تذهب وتتلمذ عنده، ولكن تستفيد من جهوده، كما أنك قد تقرأ كتاب الأربعين النووية مثلا، نحن لا نمنع من هذا، لكن ما تروح تتلمذ عنده ويصبح شيخك، هذا هو المقصود. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو نقيض الكفر، والإيمان هو الصلاح، يعني هذا باختصار. طيب، لن أجيب على الأسئلة الباقية حتى يتسنى أن أجيب لباقي الأخوة. ما معنى صفة الإحاطة لله عز وجل؟ وهل الذي يقول إن الله جل جلاله محيط بخلقه بنفسه أو بذاته كمن يقول إن الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان؟ سياق الآية والله من ورائهم محيط، يعني حيث يذهبون فإن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم. وهل مثلا قد تكون مثلا الأرض كحبة في يد الله سبحانه وتعالى؟ هذا قد يكون معنى، ورد في ذلك شيء عن ابن عباس لا يثبت. وهل الذي يقول إنه محيط بخلقه بنفسه كمن يقول إنه معنى في كل مكان؟ لا، القول يختلف، لأن الذي يقول هذا القول قد يكون يقصد مذهب الحلولية، مذهب أنه في كل مكان، فهذا طبعا كفر بلا شك، لكن قد يقصد أنك حيثما اتجهت إلى علو فإن فوقك السماء وفوق السماء الله سبحانه وتعالى، فقد يقصد هذا المعنى، ليس أنك في جوف الله سبحانه وتعالى ولكن أن الله فوقك بطريقة نحن لا نعلم كيف. السبحة ما رأيك بها؟ أرى أنها جائزة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته تعد التسبيحة على العصا على بالحصى، تعد التسبيحة بالحصى، ما أنكر عليها ذلك. هل تكمل سلسلة فيديوهات تعليم الأطفال الإسلام مع محمد وجمانة؟ إذ رغم قصارها مفيدة جدا للأطفال. نعم إن شاء الله، يعني أهلهم مهتمون بهذا الأمر جزاهم الله خيرا، لكن يعني بحسب تيسيرهم يرسلون المقاطع، نسأل الله يبارك فيهم. نحن في السنة والجماعة نثبت الصفات، لكن أشكل علينا أمر وهو أن الله سبحانه وتعالى له يدين، وأن نقل الإجماع على أن هناك يد يمنى بالفضل ويمنى بالاسم، والأخرى يمنى بالعطاء والفضل كذلك. وبحثت فوجدت أن هناك اختلاف، لحظة، وجدت أن هناك اختلاف اليد الأخرى تسمى يمين كذلك من ناحية الاسم أم لا. لكن السؤال، هل يد اليمنى لله تكون عن يمينه والأخرى تكون من جهة اليسار أم ماذا؟ لأنه يعني استشكرت عليه لفظة، هل هي يمنى من ناحية الاسم؟ لا، شوف، هل الكلام عن هل هي من جهة اليسار أو ما شابه ذلك نحن لا نستطيع أن نتكلم فيه. لماذا؟ لأن نقف عند الوارد. وجاء في حديث ذكر يده الشمال، وهذا الحديث ضعيف، هذه اللفظة لفظة الشمال ضعيف، والصحيح يده الأخرى، يده اليمنى ويده الأخرى. ومن هذا الحديث قال أهل العلم أو جماعة منهم، نحن لا نسميها يمنى، نقول يمين والأخرى، يمين والأخرى. أما أن ننسب أنها من الشمال أو من الشمال، هذا ليس مما كلفنا به، وهذا هو الأرجح. والذين قالوا من حيث الفضل وكذا كلها يمين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، فلا نخوض فيما لم يرد. هل قطز أشعري؟ لا أدري. وكيف الرد على من يقول المجاهدين الذين دفعوا عن الإسلام على مر العصور هم أشعرية؟ والله ما أدري، الذين جاهدوا ودفعوا عن الإسلام على مر العصور، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم ما كانوا أشعرية، ومعاوية وغيرهم ما كانوا أشعري، فأين التمشور عندهم؟ لكن اليوم قد تجد أن أناسا قد يجاهدون وهم أشعرية، يجاهدون دفاعا عن بشار الأسد، وأناس من الأشعرية يجاهدون دفاعا عن حفتر، وأناس من السلفية يجاهدون دفاعا عن حفتر، ومشكل كل يجاهد دفاعا عما يجاهد لأجله. والله سبحانه وتعالى قد ينصر الإسلام بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان أيد الله به الدين، هذا لا يعني أنه على غير الفجور، قد يكون فاجرا وقد لا يكون يعني، لكن على مر العصر كان أشعري، هذا كذب. ابن تيمية ما كان أشعري، كان يقاتل. كان في حديث عن وهب بن منبه قال سألت جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسان وديه، قال نعم رواه مسلم، فبحثت عنه في صحيح مسلم لم أجده. طيب، ما أدري، تأكد من العزو يعني، ما أدري. طيب، سمعت من عدة سنوات أن من يعمل الصالحات ليدخل الجنة فقد أشرك الجنة مع الله، والواجب على المسلم أن يعمل الصالحات خالصا لوجه الله، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام الذي قاله جهل، لأن الجنة ليست شريك، الجنة أجر، فأنت تعمل عملك لله، أنت عبدت الله ما عبدت الجنة، وطلبك الجنة لأن الجنة هي الثواب الذي من عند الله سبحانه وتعالى. لو قلت لك أو لو قلت لابني مثلا تعال مثلا اعمل لي هذا الشيء الفلاني وسأعطيك كذا، فهل هو يعمله تقربا للشيء الفلاني ولا لي أنا؟ لا، هذا الشيء الفلاني هو جائزته. والله سبحانه وتعالى ذكر الجنة في مواضع عديدة، هل ذكرها ليرغبنا بعمل الصالحات أم لا؟ طبعا ليرغبنا، فكلنا نعمل نرجو الجنة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما هو كثير جدا في دخول الجنة. طيب، خلاف في تسلسل الحوادث يسأل عنه الذين خاضوا في مثل هذه المسائل، هذه مسائل كلامية يا أخي. شخص يعمل في مكافحة المخدرات وسألته لماذا لا تتزوج، فقال لي إنه كثير ما يتبع المجرمون أمثله يقتلون أسرته، وكذلك لدي صديق. قلت له لماذا لا تتزوج، فقال لي إنه لم يكن بارا بأمه فيرسل له ولد يعامله كما كان. طيب، بالنسبة لهذا الذي يخاف إنه إذا تزوج المجرمون سيفعلون معه كذا وكذا، يستطيع أن يخفي زوجته ويستطيع كذا، يعني هذا ليس مبررا قويا، لكن الله أعلم بحال كل إنسان. أما الذي لم يكن برا بأمه فيخاف، عليه أن يبرها الآن، عليه أن يبرها الآن ويتوكل على الله في مسألة ابنه. طيب، وبهذا نختم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.